المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرتي بدي صار جيم وتجاد ملعون وجنودي الملايين وأجهزتي المسحرة المسمومة التي يجددون بها الأبحار المأكولة والمشروبة ونشر السموم بلا جسام من خلال كل لقمة وشراب تدخل فيها عبادك الموحدين ظلما ومكرا وتجرؤا على أجسام خلقتها يا الله العظيم. عليم خبير بصير بالجهاز الإبليسي الدجالي المسحر المسموم الذي يثبته الملاعين عند التقاء مفصل الفكين عن اليمين وعن الشمال الحاوي على السحر الأصفر الإبليسي والمواد الكيميائية المركزة والسموم والشياطين حشرات التي تنتشر إلى الفم عن طريق توصيلتين لتمزج مع اللعاب في كل لقمة وشراب يدخل الفاه فتحدث الضغط بين الفكين والالتهابات باللسان واللثة والحبال الصوتية ونزول السموم والأصهار والتصاقها بجدار المعدة فينتج التقرحات وزيادة حموضة المعدة وانتفاخ البطن وبانتشار تجسد الأصهار مع كل لقمة يكون القبول والثقل والتأثير تأثيرها على كل أعضاء الجسم وجلب الشياطين وتعذيب عبادك بالاستفراغ في كل حين. وما أنت به أعلم يا علام الغيوب بما يحدثه تجسد هذه الصفحان والسموم مع كل أكل وشرب يدخل فيها عبادك. عليم القدير البصير رقيب على كل الأبداع السوداء الصغيرة حراس خدام هذا الجهاز المسحر المسموم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ كان عرشك يا الله الظاهر الحق الشديد بالقوة المتين أن تبطل أسحار إلاء هذا الجهاز المسحر المسموم وتظهره وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتفكيك وإخراجه من تقاطع الفكين على الجهتين وتدميره وتفريد شفاطات على المعدة تشفط كل الأسحار والسموم الملتصقة بجدار المعدة فتخرج الشياطين بأمرك هباء منثورا وأمر بتصفيته ورمي الملاعين الأفاعي باللهب وحرقهم تحريقا حتى يكونوا دخانا إلى جحيم. عليم الخبير البصير بهذا الجهاز الإبليسي الدجالي المسحر المسموم الذي الذي يحارب به الملاعين عبادك لتجديد السحر ونشر السموم في الأجسام مع كل أكل وشرب يأكله عبادك حقدا ومكرا وظلما وتشرعا على خلقك يا الله العظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عن عرشك يا الله الظاهر الحق الشديد بالقوة المتين أن تبطل أسحار إخفاء هذا الجهاز المسحر المسموم وتظهره وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتفكيك وإخراجه من تقاطع الفكين على الجهتين وتدميره وتثبيت شفاطات على المعدة تشفط كل الأسحار والسموم الملتصقة بجدار المعدة والشياطين فتخرج الآن بأمرك هباء منثورا وأمر بتصفيتي ورمي الملايين لا تعب اللهب وحرقهم تحريقا حتى يكونوا دخانا بأمرك إلى شحيم عليم خبير بصير لكل مقرات مخازن هذه الأجهزة الملعونة بكهوف الجبال. نسألك بأسمائك الحسنى وبيتك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عن عرشك يا الله الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين أن تظهرها لجندك يغزونها ويدمرونها ويقتلون الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الحق القادر المقتدر الشديد ذو القوة المتين يظهر الجهازين المسحرين المسمومين المثبتين فوق تقاطع الفكين عن اليمين وعن الشمال وتصفد الأساعي الحراس الملاعين في أماكنهم ويخلفون الآن باللهب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر القادر المقتدر الحق الشديد ذو القوة المتين يظهر الجهازين المسحرين المسمومين المثبتين فوق تقاطع الفكين عن اليمين وعن الشمال وتصفد الأفاعي الحراس الملايين في أماكنهم ويقذفون باللهب الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يظهر الجهازين المسحرين المسمومين المثبتين فوق تقاطع الفكين عن اليمين وعن الشمال وتصفد الأثاء الحراس الملايين في أماكنهم ويقذفون باللهب الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يظهر الجهازين المسحرين المسمومين المثبتين فوق تقاطع الفكين عن اليمين وعن الشمال وتصفد الأفاعي الحراس الملايين في أماكنهم ويقذفون باللهب الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يظهر الجهازين المسحرين المسمومين المثبتين فوق تقاطع الفكين عن اليمين وعن الشمال وتصفد الأثاء الحراس الملايين في أماكنهم ويقذفون باللهب الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتين يظهر الجهازين المسحرين المسلومين المثبتين فوق تقاطع الفكين عن اليمين وعن الشمال وتصفد الأثاء الحراس الملايين في أماكنهم ويخلفون باللهب الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الحق الشديد بالقوة المتينة يظهر الجهازين المسحرين المسلومين المثبتين فوق طقاطع الفكينة وتصفد الأفاهي الحراس الملائين في أماكنهم ويحذفون باللهب الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيكي وإخراج الجهازين الملعونين المثبتين في تقاطع فكينا وتثبت شفاطات على المعدة تشفط كل الأطهار والسموم الملتصقة في جدار المعدة فتخرج بأمر الله هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهازين المثبتين في تقاطع فكينا وتثبت شفاطات على المعدة تشفط كل الأظهار والسموم الملتصقة في جدار المعدة فتخرج الآن بأمر الله هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهازين وتثبت شفاطات على المعدة تشفط كل الأظهار والسموم الملتصقة في جدار المعدة فتخرج الآن بأمر الله هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهازين الملعونين وتثبت شفاطات على المعدة تشفط كل الأظهار والسموم الملتصقة في جدار المعدة فتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج الجهازين المسحرين وتدميره من آلاء وتثبت شفاطات على المعدة تشفط كل الأظهار والسموم الملتصقة في جدار المعدة فتخرج بأمر الله هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهازين الملعونين المشددين للأظهار والسموم في الأكلة وتثبت شفاطات على المعدة تشفط كل الأظهار والسموم الملتصقة في جدار المعدة فتخرج الآن بأمر الله هباء منثورا وتثبت شفاطات على المعدة تشفط كل الأظهار والسموم الملتصقة في جدار المعدة فتخرج الآن بأمر الله هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهازين وتثبت شفاطات على المعدة تشفط كل الأظهار والسموم الملتصقة في جدار المعدة فتخرج الآن بأمر الله هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الجهازين الملعونين المثبتين في تقاطع الفكين على الجهتين وتثبت شفاطات على المعدة تشفط كل الأظهار والسموم الملتصقة في جدار المعدة فتخرج بأمر الله هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة تفتك وتخرج وتدبر الأجهزة الملعونة وتثبت شفاطات على المعدة تشفط كل الأطهار والسموم الملتصقة في جدار المعدة فتخرج بأمر الله هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسحب ويخرج ويدبر الجهازين الملعونين المشفدين للأصحار والسموم وتثبت شفاطات على المعدة تشفط كل الأصحار والسموم الملتصقة في جدار المعدة فتخرج لا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الحق الشديد ذو القوة المتينة يفكك ويخرج ويدبر الجهازين وتثبت شفاطات على المعدة تشفط كل الأصحار والسموم الملتصقة في جدار المعدة فتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني القوي القادر المقتدر الحق الشديد ذو القوة المتينة تخلق الأفاعي الملاعين باللهب ويحرق ويخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر القادر المقتدر الحق الشديد ذو القوة المتينة تقذف الأفاعي الملاعين باللهب ويحرق ويخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تقذف الأفاعي الملاعين بالله ويحرقون ويخرجون هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتينة تقذف الأفاعي الملاعين بالله ويحرقون ويخرجون هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتينة تقذف الأفاعي الملاعين بالذي ويحرق ويخرج لا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني القادر المقتدر المنتقم الله تقذف الأفاعي الملاعين بالذي ويحرق ويخرج لا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتينة تخلف الأفاعي الملاعين وكل الشياطين في هذا الجسم باللهبة ويحرق ويخرج ولا نهبا منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتينة تخلف الأفاعي الملاعين وكل الشياطين في هذا الجسم باللهبة ويحرق ويخرج لا نهبا منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المنتقم القادر القدير الله تخلف الأفاعي الملاعين وكل الشياطين في هذا الجسم باللهب ويحرق ويخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتينة تخلف الأفاعي الملاعين وكل الشياطين باللهب ويحرق ويخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني المنتقم الحق الشديد ذو القوة المتينة تخلف الأفاعي الملاعين وكل الشياطين في هذا الجسم ويحرق ويخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الغني الظاهر الحق الشديد ذو القوة المتينة تظهر مخازن أصحار وأجهزة الملاعين في بقاع الأرض ويسمى ويحتشد ويتدفق شكر الله لتدميرها وتقتيل الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله

ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم اللهم اجعل النار والحميم في بطون كل الملاعين الذين يتسلطون على بطون عبادك اللهم اجعل النار والحميم في بطون الملاعين الذين يتسلطون على بطون عبادك اللهم اجعل النار والحميم تغلي وتقطع بطون الملاعين الذين يتسلطون على أجسام عبادك اللهم يا حي يا قيوم اجعل النار والحميم واللهب يغلي في بطون الملاعين ويمزقها تمزيقا واقتلهم بها يا عظيم اللهم قطع ما كل الملاعين الذين يتسلطون بتجديد الأصحار المأكولة والمشروب ويتسلطون على بطون عبادك يا عليم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا يأكلون في بطونهم نارا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون أسيرا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن عدل كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أفسدوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم لما كانوا يكفرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم والذين كفروا لهم عذاب والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الجنود واستفتحوا وتاب كل شبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد يتشرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب وساءت مرتفقا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم ويدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها شوبا من حميم ثم إن مرجعهم ليل الجحيم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فذوقوه حميم وغساق فليذوقوه حميما وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر بما شكله أزواج إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم يغلي في البطون كغلي الحميم يغلي في البطون كغلي الحميم يغلي في البطون كغلي الحميم يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم لا حول ولا قوة إلا بالله الغني المقتدر الحق الشديد ذو القوة المتين تفكك وتخرج وتدبر كل الأجهزة الملعونة أينما كانت وتثبت شفاطات على المعدة تشفط كل الأسهار والسموم الملتصقة في شطار المعدة وتخرج بأمر الله هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبكك وتخرج الآن وتدبر كل أجهزة مثبتة في ملتقى وتقاطع الفكين على الجهتين وتثبت شفاطات على المعدة تشفط كل الأظهار والسموم الملتصقة في جدار المعدة فتخرج الآن بأمر الله هذا ملتورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تقذف كل الأعداء الملايين وكل الشياطين في هذا الجسم والبيت باللهب ويحرق ويخرج هذا ملتورا بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الجبار الله تظهر مخازن أسرار وأجهزة الملايين في بقاع الأرض ويسمع ويحتشد ويتدفق شكر الله لتدميرها وتقتيل الملايين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة نظروها 70 ذراعا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا نكالا وشحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما إن جهنم كانت مرصادا للطاغين طاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصغى بمعين آنية تصغى بمعين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الجرد ورسول الرحمة، اللهم ابعثوا مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.